عرفته يا ابنتي في هذا الطور، وكم أحب لو تعرفينه كما عرفته. إذا تقدرين ما بينك وبينه من فرق، ولكن أنى لك هذا وأنت في التاسعة من عمرك نعيما وصفوا. عرفته ينفق اليوم والأسبوع والشهر والسنة، لا يأكل إلا لونا واحدا، يأخذ منه حظه في الصباح ويأخذ منه حظه في المساء، لا شاكيا ولا متبرما ولا متجلدا ولا مفكرا في أن حاله خليقة بالشكوى. ولو أخذت يا ابنتي من هذا اللون حظا قليلا في يوم واحد لأشفقت أمك ولقدمت إليك قدحا من الماء المعدني ولانتظرت أن تدعو الطبيب. لقد كان أبوك ينفق الأسبوع والشهر لا يعيش إلا على خبز الأزهر، وويل للأزهريين من خبز الأزهر إن كانوا ليجدون فيه ضروبا من القش وألوانا من الحصى وفنونا من الحشرات. وكان ينفق الأسبوع والشهر والأشهر لا يغمس هذا الخبز إلا في العسل الأسود، وأنت لا تعرفين العسل الأسود، وخير لك ألا تعرفيه. وكذلك كان يعيش أبوك جادا مبتسما للحياة والدرس، محروما لا يكاد يشعر بالحرمان، حتى إذا انقضت السنة وعاد إلى أبويه وأقبلا عليه يسألانه كيف يأكل وكيف يعيش، أخذ ينظم لهما الأكاذيب كما تعود أن ينظم لك القصص، فيحدثهما بحياة يحياها كلها رغد ونعيم، وما كان يدفعه إلى هذا الكذب حب الكذب، إنما كان يرفق بهذين الشيخين ويكره أن ينبئهما بما هو فيه من حرمان، وكان يرفق بأخيه الأزهري ويكره أن يعلم أبواه أنه يستأثر دونه بقليل من اللين.